بمكذبي لا في ذلك كله العبادة الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإعماد الدين وإظهار سلام الإسلام. ثم قال بعد ذلك: ألا أخبرك بميلاد ذلك كله بما يملك ذلك كله ويستوعبه؟ قال: نعم. قال: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه صلى الله عليه وسلم وقال له: أمسك عليك هذا، أمسك عليك هذا، يعني احفظه. استغرب معاذ رضي الله عنه وقال: يعني يا رسول الله، وهل نؤاخذ بما نتكلم به أو كما وردان، وهل نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ. هذه دعوة يدعوها الإنسان على من يحب، يعني ثكلتك يعني من باب التحريك له: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم برواية على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إذا فاللسان أمره عظيم ونحن نستهين به، لأنه حركته سهلة وسريعة وإلى آخره، وتطلع الكلمة أحيانا واللسان ما يلقي لها بال. والحديث الآخر ورد أن الإنسان لا يقول الكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في الناس غير خريفة، وتكلم الكلمة أحيانا، وهذا الذي من دأبه الكلام الطيب، لكنه قد يلقي الكلام الطيب ولا يعني يظن أنه يبلغ ما بلغ، وقد يتكلم الإنسان بالكلمة الطيبة لا يلقي لها بالا فترفعه درجة. لكن هاشم لاحظ الذي يتكلم بالكلمة الذي متهوي به في جهنم 70 خريف، هذا الذي من شأنه ومن عادته الإسفاف في الكلام والسب والشتم وكذا إلى آخره، وأحيانا على طريقته وسبيقته يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فتهوي به. والإنسان الذي تعود وعود لسانه على الخير وفعل الخير والكلام الطيب والحسن والذكر والتسبيح قد يقول كلمة وهو لا يلقي لها بال، وهي من الخير الذي تعود عليه فترفعه درجات. ولهذا ترويض اللسان على القول الحسن والإمساك عن القول القبيح من أعظم الجهاد في جهاد النفس. قال كالأسود. ثم ذكر بعض الأحكام المتعلقة باللسان. قال: أما اللسان فيتعلق به من الواجبات والمندوبات والمحرمات والمكروهات. هذه أحكام التدريب. أحكام التدريب هي إما وجوب أو نذر أو تحريم أو كراهة، والداول الخامس هذا المباح. والمباح أيضا متعلق به اللسان، الكلام مثلا في نوع من المزاح الخبيب والكذا إلى آخره، لكن أيضا يتعلق به، بل الأصل يتعلق به الواجبات المندوبات المحرمات المكروهات، ويتعلق به ما لا يتعلق بغيره من الجوارح والأقدام. يعني ممكن يكون فيه أمر مشترك بين اليدين وبين الرجلين وبين البصر وبين النظر السمع إلى آخره، لكن أحيانا فيه أحكام تتعلق باللسان لا تعلق لها بغيره، حتى بالقلب. القلب إما حتى بالقلب بل يكون في ما بالقلب مقالب سيأتي الإنسان. قال لك: بل يتعلق من ذلك ما لا يتعلق بالجنان وهو القلب. مثلا مثل ماذا؟ وذكر أمثلة هي استثناءات، استثناءات في الأحكام. قال لك: كالإكراه على الكبائر كلها والصغائر بأكلها. من ايش؟ من الكلام. الإكراه من يعني الكبائر من الكلام، كلمة الكفر من أكبر الكبائر، كلمة يعني القذف للمسلم من الكبائر ونحو ذلك. قد يكره الإنسان فيقولها، فيقولها باللسان، والقلب مخالف لذلك. إذن فهذا حكم تعلق بعمل من اللسان والقلب يعني مخالف له. وذكر أمثلة من ذلك: كالإكراه على الكبائر كلها والصغائر بأسرها، والأمر بكل منكر. يكره على أن يعني يأمر بمنكر، المنكر يعني فيفعل شيئا كلاما فيقول قولا منكرا، والنهي عن كل معروف. قد ينهى، يكره على أن ينهى، يعني بيتكلم بلسانه. والكفر وشهادة الزور والحكم بالباطل والسحر والهجو يعني سب الناس وشتمهم، وكل كلمة محرمة كالغيبة والنميمة والطعن بالأنساب والتفاخر بالأحساب والنياحة إلى غير ذلك من الأمور التي قد يكره الإنسان عليها فيقوم بذلك. تكلم بشيء محرم والقلب يخالفه، وقد يفعلها أو يقولها مختارا، وعندئذ يكون قد وقع في تلك الكبائر. وكل هذه متعلقة بفعل اللسان. أو هو القول، يعني اللسان هو القول. ثم قال هناك جانب آخر، اللسان فيه خير وفيه شر، تستعمله بالخير كغيره من الجوارح، لكنه هو كما قلنا الآلة الحادة السريعة التي المؤثرة التي لا آلة مثلها في جوارح الإنسان. تعمله بالخير وابتعد قدر ما تستطيع عن استعماله بالشر. يقول كذلك يتعلق به الإيمان بالله. الإيمان بالله، الإيمان بالله أصل الإيمان، الإيمان عقيدة في القلب. الإيمان ما هو الإيمان؟ أي أخوات؟ الإيمان ما هو؟ اعتقاد بالقلب، اعتقاد بأن الله الواحد الأحد الرب الصمد الخالق البارئ المصور المستحق العبادة، اعتقاد بالقلب. وقول باللسان، قول باللسان، شهادة أن لا إله إلا الله، مفتاح الجنة، مفتاح الإسلام، ما دخل الإسلام إلا إذا شهدت أن لا إله إلا الله، لماذا؟ باللسان. فالإيمان يتعلق به الإيمان بالله، والإيمان بملائكته، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، لا بد أن تصدق بالقلب وتتكلم باللسان. قال وتصديق من يجب تصديقه، تصديق من يجب تصديقه، يعني ممكن تصدق بالقلب وتعتقد أن هذا صادق، ولكن يحتاج إلى أن تعبر عن صدقك فتقول صدق أو فلان صدق أو صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتكذيب من يجب تكذيبه، تعتقد بقلبك أن فلانا الدجال من يدعي النبوة، من يخرج على أئمة العدل وبأقوال ضالة إلى آخره، تعتقد كذبا وتعلن ذلك وتقول الدجال كذاب وفلان هذا المدعي النبوة كذاب ومن يقول على الله بلا علم كذاب، تقول هذا الكلام، إذا هذا من أعمال اللسان ويعني يصدقها القلب. والأمر بكل معروف، الأمر بالمعروف في غالبه، الأمر بالمعروف إنما يكون بماذا؟ النساء. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن كل منكر، والشهادة بالحق، شهادة التي هي من واجبات المسلم نحو أخيه المسلم، ولا يجوز كتمانها يعني والتأخر فيها إذا لم يكن موجود يوجد غيره يؤديها. الله سبحانه وتعالى بالأمر بها، نعم أمر وشهر حتى عليه الصدق، أمر بها صدقا ونهى وحذر من قولها زورا وكذبا. نعم، الشهادة بالحق والحكم بالقسط، الحكم بين اثنين سواء كان محكما باختيارهما أو كان قاضيا أو كان كذا، الحكم بين اثنين هو فصل بين اثنين متخاصمين لا يمكن أن يتحدث في الغالب إلا بالنطق به ويقال فلان له كذا وفلان له كذا، الكتمة الصالحة على لا بد من الكلام باللسان. والحكم بالقسط وأمر الأئمة بما يأمرون به، الأئمة يعني الحكام، الأئمة أئمة المسلمين حكموا يأمرون، لا ما يحصل هذا إلا به بالكلام سواء كان كلام مباشر أو إملاء على من يكتب ونحو ذلك، لا بد من أن يتكلم به. والأمر أمر الأئمة بما يأمرون به وتعليم العلوم الشرعية والعلوم الأخرى النافعة. تعليم العلم لا يكون إلا بواسطة اللسان، الكلام، اللغة، يعني ما يتحقق هو كما هو معلوم ان اللغه هي عباره او هي الوسيله المعبره عن ما مخزون النفس، وهي اسهل الوسائل الناقله للمخفي بالنفوس الى الغيب، ولهذا كانت هي الوسيله المنتشره في بني ادم كلهم منذ ادم الى ان يرث الله الارض ومن عليها، يعني بداوا يعني قالوا انه بدا بالاشاره ثم بكذا إلى آخره، ولكنها لم تجدي نفعا كما تجدي الكلمة التي ينطقها الإنسان. وتعليم العلوم الشرعية، ونحن نعلم أن تعليم العلوم والشرع ذكر العلوم الشرعية وأيضا العلوم النافعة الأخرى لا يفوق، لا يمكن أن تكون إلا بواسطة النطق والكلام وأداته هي اللسان. والتعليم وتعلم العلم الشرعي وللعلم النافع من فروض الكفاية، بل العلم الشرعي منه ما هو فرض عين، العلم الشرعي تعلمه وتعليمه، تعلمه فرض عين من العلم الشرعي، ما تعلمه فرض عين، وهو ماذا؟ معرفتك أيها المكلف لأحكام ما تتعلق بتصرفاتك وعباداتك. أنت تصلي لابد أن تتعلم كيف تتوضأ، كيف تغتسل من الجنابة، كيف تتوضأ الوضوء، كيف تصلي، كيف تصلي، تقوم، يعني أداء يعني أحكام الصلوات، هذه فرض عين. ولهذا جاء الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلمين، طبعا مسلم قاعدة أخرى نقولها ويعلمه الجميع، أنه كلما ورد من الأحكام العامة في الشريعة الإسلامية وهو خطاب للرجال، يعني يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يا أيها الذين أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهذا يعني واو الجماعة سبع إلى آخر ما هنالك فيه خطاب للمذكر، فيدخل فيه الإناث يعني عرفا شرعيا بل عرفا لغويا. وقد يأتي بعض الأحكام النص فيها على الإناث مع الرجال، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخره. لكن في الجملة الخطاب الذي يأتي في النصوص الشرعية سواء في الكتاب أو في السنة ما لم يكن دليل على اختصاصه بالرجال فهو مشترك بين الرجال والنساء، وهذا الحديث منه. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلم، ولهذا بعض الناس يعني يضيف إليه ومسلمة، لكن هذا ما ورد في نص الحديث، ولكن المعنى أنه فرض على كل مسلم ومسلم. ليش؟ لأن المسلم الرجل يجب عليه أن يصلي ويزكي ويصوم ويحج، ولا يمكن ويصح منه هذا يصح عباداته إذا تعلم أحكامها، إذا تعلم كيف يصلي كيف يصوم كيف يحج كيف يزكي. المرأة كذلك يجب عليها أن تصوم وأن تصلي وأن تحج وأن تزكي إذا كانت من أزمان، فلا بد أن تتعلم أحكام ما تفعله. فطلب العلم، فإذا كان طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، فتعليم هذا العلم الذي هو فريضة على كل مسلم ومسلمة فرض كفاية، فرض كفاية تعليمه، تعلمه فرض عين، الحد الذي يحتاجه كل مكلف. يجب علي وعليك وعلى فلان وعلى فلان أن نتعلم وفلانة وفلانة أن يتعلموا أحكام عباداتهم وتصرفاتهم المناسبة للشرع أو حتى تكون متفقة مع الشرع، يجب متعين. ويجب على وأن يكون في الأمة من لديه معرفة بهذه الأحكام ليعلمها لسائر المكلفين. لكن تعليم العلم ليس فرض عين على كل واحد أن يكون بالقدر الذي يعرف العلم الشرعي ويعلمه، لا، لأن هذا مستحيل عادة، وفيه تكليف ما لا يطاق. لأن إذا كلفنا كلنا جميعا أن نكون بدرجة يعني العلماء الكبار يعني في علوم الشريعة، ما هذا مستحيل، يعني تنقطع معايش الناس وكذلك، ما الله ما كلف. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن فتعليم العلم الشرعي بدرجتين: علم التعلم الذي هو فرض عين على كل مسلم، والتعلم الذي هو فرض كفاية أيضا على كل من يستطيع أن يصل إلى درجة معرفة الأحكام من أدلتها. هذا التعليم بنوعيه الذي هو فرض الكفاية لا يمكن أن يتحقق إلا بواسطة النطق والكلام واللسان، إذن فهو من أعمال الإنسان. قال: وتعليم العلوم الشرعية والعبادات المرضية. تعليم العبادات يعني كيف تعلم العبادات التي يحتاج الناس إلى معرفة أحكامها، والفتاوى والأحكام وزجر المفسدين وإرشاد الضالين وتعليم الجاهلين والثناء على رب العالمين بالذكر والدعاء والتسبيح والتهليل والتحميد بجميع أوصافه المذكورة، والدعاء إليه دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إنما تكون أصل يعني الوسيلة الأسهل هي بالنطق والحديث. فلا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. كذلك يا إخوان يتعلق باللسان أعمال سهلة ميسورة بسيطة وأجرها عظيم وكبير ولا يتصور، يعني ما يمكن أن تتصور الأجر الذي يمكن أن تفعله بكلمات بسيطة، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان ما هما حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كلمات في اللسان. الشيخ يقول: ويتعلق به الاستغفار والدعاء والوعظ والتذكير والإقامة بالصلاة والأذان وقراءة القرآن وغير ذلك كتشميت العاطس وحمدلته. العاطس إذا عطس يحمد الله، وإذا حمد الله تشمته غمده بمعنى تدعو له أقوله رحمك الله. والسنة في هذا وكثير من الناس أقول كثير يعني لأنه نجد بعض الناس يتساهل في هذا الأمر يعطي صلاة أحمد الله يعني يفوت على نفسه شيئا. الشيء الأول أنه خالف السنة. الشيء الثاني أنه يعني منع نفسه من دعوة ربما أنها تستجاب. إذا عطس الإنسان فليحمد الله فليحمد الله وهذا مستحب في حقه مطلوب فيه أنه يحمد الله لأن العطس هذه يقول أهل العلم يقول في حال هذا العطس اللحظة دي هذه القلب يتوقف يعني معناته ينتهي الأجل يعني لو استمر توقف القلب مات. فإذا عطس عادت له حياته وروحه ومن هنا كان الأمر بذكر الحمد لله لأنه خرج من هذه. آدم عليه السلام أول ما يعني نفخ فيه الروح وبدأ فيه الحياة عطس عطس فحمد الله فثناء يعني دعت له الملائكة. فأنت أيها المسلم إذا عطست فحمد الله اتباعا للسنة واخذا بالمندوب وذكرا لله واستجلابا لدعوة من يسمعك من حولك لعل الله سبحانه وتعالى يستجيب. ماذا يقول لك؟ يقول الحمد لله. صاحبك يقول لك يرحمك دعوة للرحمة ترد عليه أيضا أن تقول له يعني يهديكم الله ويصلح بالكم أو كما يعني ورد في هذا الآية. إذا تشميت العاطس وحمدلته هو لو قال حمدلة العاطس وتشميته يكون مرتب بعضهم على بعض وكلاهما التعبير لا بأس به يعني إذا حمد الله شمته من سمعه ورد عليه كل ذلك للإنسان. والسلام السلام الذي هو تحية المسلمين تحيتهم في الدنيا تحيتهم في تحية أهل الجنة في الجنة تحيتهم يوم يلقونهم سلام. وتحيتنا نحن المسلمين في هذه الدنيا السلام ما هو يعني تحية أخرى. كثير من الناس في الجوال يقول يعني يجاوبك بشيء آخر لا التحية السلام. فالسلام تبدأه والبدء به مندوب وترده على سبيل الوجوب وإذا حييتم بتحية حيوا بأحسن منها أو ردوها. هذا من عمل اللسان. وإجابة المؤذن إجابة المؤذن بمعنى يعني ترداد الأذان معه إجابة المؤذن عندما يقول حي على الصلاة يجيبه يعني بمعنى تتحرك تمشي إلى الصلاة لكن هو يقصد هنا يعني متابعته بالأذان قولك معه. والحديث ورد في هذا إذا سمع المؤذن فقال إذا وسمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي وصلوا لي الوسيلة فإن يعني نعم فإنها درجتهم في الجنة لا تنبغي لأحد إلا الواحد. وأرجو أن أكون أنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ومن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. وهل أحد منا يستغني عن شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا سهل ما يسوه. إذا سمعت المؤذن بيدك كتاب تقرأه أو حتى القرآن تقرأه أو يعني ذكر تقوله أو شيء من مشاغل الدنيا تفعله إذا سمعت الله أكبر دع ذلك كله. حتى قراءتك القرآن حتى قراءتك شيء من العلم اسكت يعني وقف وتابع المؤذن لتفوز بهذه النعمة والفضل الكبير. تفوز لأنك أولا تدعو لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو دعاء مستحق يعني بأمر مستحق ولكن خيره يدعي إليك خيره يدعو إليه. ولهذا نقول وقال أهل العلم من قبل إذا سمعت المؤذن فتح كل ما أنت فيه من شغل حتى قراءة القرآن. طبعا الصلاة لا فلا لا تبطلها ما دمت تصلي لكن إذا كنت تقرأ القرآن أو تدعو في ورد من أورادك أو كذا إلى آخره من أعمال الصلاة أو تدرس درسا وتابع المؤذن وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وادعو له في الوسيلة كما هو معروف ثم ارجع إلى قراءتك للقرآن الذي كنت تقرأه. لماذا؟ فتقول فالقراءة القرآن أفضل من الدعاء. لا لا نقول يعني قراءة القرآن نعم هي أفضل ولكن قراءتك للقرآن ممكن أن تكون تستمر فيها فيما بعد وهذا يفوت وقت متابعتك للمؤذن يفوت وقت. وهذه أيضا قاعدة ونحن في كتاب قواعد أحكام قاعدة مضطردة أعملها يعني أو كما أن كل ما حضر لديك من الطاعات مما يفوت وقته وما لا يفوت وقته إذا تعارض عندك فقدم ما يفوت وقته حتى لا يفوتك ثم بعد ذلك تستمر فيه. وهذا موجود في مصالح الدنيا في مصالح الدنيا معلومة الإنسان العاقل العادي إذا وجد عنده هذه المسألة تنقضي الآن وإذا فات وقتها فاتت عليه وهذا أيضا في مصلحة وممكن أن أتزلقه بأي وقت كان. ماذا يصنع العاقل؟ يبدأ بما يخاف فواته فينزكه ثم يستمر ويذهب إلى ثاني. كذلك بالطاعات ينزل هذا. قال وإجابة المؤذن والمقيم، هذه أيضا فيها يعني إشارة على أن المقيم تابع المقيم، يعني معلوم أنه لم يعهد أو لم يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء بعد الإقامة إلا عند تكبيرة الإحرام، لكن بعد الإقامة يعني إنما يكون متابعة المؤذن ثم يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعرف. قال وقد قال لقمان عليه السلام في ذلك ليس في الإنسان أصلح من مرتين. لقمان الحكيم يقول ليس في الإنسان أصلح من مرتين ولا أفسد من مرتين، هما أصلح ما فيه وهما أفسد ما فيه، ولا أفسد من مرتين وهما القلب واللسان. صدق لقمان وقبله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لقمان الحكيم يقول في القلب في الإنسان ليس هناك أصلح من مضغتين ولا أفسد من مضغتين وهما القلب واللسان. وصدق فيما قال لامتيازهما بما ذكرنا من الأحكام عن سائر الجوارح والأركان. طيب نقبل هذه العبارة. وكذلك يتعلق باللسان الكف عن كل قبيح من الكفر وما دونه من أنواع الفسوق والعصيان المتعلقة باللسان كما يتعلق به الأمر بمحاسن الكلام. كما أنك مطلوب منك أن تسخر وتستعمل لسانك في الخير الذي ذكر وتمتنع عما ذكر من قبل ومن بعد الشرح أجملها في جملة. قال يتعلق باللسان الكف عن كل قبيح من الكفر فما دونه من أنواع الفسوق والإثام المتعلق باللسان كما يتعلق به الأمر بمحاسن الكلام. وليس للجنان اللي هو القلب ليس للجنان في مثل هذا كله إلا القصد إليه والعزم عليه مع إخلاصه لله عز وجل أو الرياضة. يعني انظر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والعمل الخير الذي ذكرناه، وهناك أيضا الكفر وما يتعلق به من المحرمات. كل هذه ليس للقلب فيها إلا التصديق، القلب يصدقه ويعزم يعني يصدق ويخلص فيه أو يرائي يعني يكون فيه المقصود فيه الرياء، فهذا عمل القلب. ولكن العمل الكثير الظاهر هو عمل اللسان في هذه الأمور. ولهذا ذكر أهل العلم للسان آفات كثيرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجلي من آفات اللسان، منها الغيبة والنميمة والكلام الزور وشهادة الزور، وقبلها كلها أشدها يعني حتى هذا الرجل كان الكفر بالله سبحانه وتعالى إلى ما هنالك من يعني المؤذيات التي تتعلق باللسان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا إياها. واللسان أيضا المعبر عن الخير من الإيمان بالله والملائكة كما ذكر الشيخ والتعليم العلم وتعلمه ونحو ذلك. ولهذا أنا أريد أن نخلص من هذا الدرس إلى خلاصة، وهي أن الإنسان يجب أن يتفكر ويفكر ويضبط لسانه، يأخذ هذا الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. يقول خيرا هذا يشمل الخير كله لمن بالله وكل ما تعلم أو ليسمه. إذا وجد نفسه إذا قال قولا فيه شبهة فخير لك أن تسمع، إذا تيقنت من كلامك فيه خير وتكلم، إذا شككت بأنه فيه وفيه خير لك أن تسمع، لأن في السكوت السلامة. ونمثل العادية العامية أن الشخص يقول إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. ونحن الآن نريد أن ننتهي ولكننا لا نسكت وإنما نتكلم خيرا وننطق خيرا، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا وأن يصلح أعمالنا، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يا رب المقام بارك الله، لو تكلمت عن الإنسان ما يزور المقام بس من الأعمال الرجال والنساء أمام الرجال.